جنون الأزل ومنذ عشرين مضى كان العمل مبدأ تحقيق الأمل جنون الأزل ومنذ عشرين مضى كان العمل مبدأ تحقيق الأمل منهج تطبيق ونهج يمتثل كنا معا كفا بكف نتحد ونستعين كنا معا كما الجسد كنا معا كفا بكف نتحد ونستعين كنا معا كما الجسد يجمعنا يمتثل فعد بنا جمع شتات أمل